بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطب. باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم، عن عبيد بن حنين مولى بني دريق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليطمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى أقام برسالة اليوم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب فيما يحدكم فليرمي ثم ليخرج ثم لينخل ثم ليخرج إلى آخر الباب وآخر الشفاء. هذا الحديث مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه وحي وأمر غيب وليس معلوم من التجربة. فإن الذي يتكلم في الشعب المقتول في الواحد والعلاج وأمور أخرى إنما كان يقول هذا ما يتطلب به الناس، يعني في وقت الصلاة عليه والسلام عليه. فهذا الحديث من أمر غيب لأنه أمر خشن، وأن الذباب معروف وهو حشرة قذرة تقع على القاذورات ما تقل على القيمة، معلوم أنها وقوعها على القاذورات وهي حشرة كل الأمراض، هي حشرة مستخبرة مستهجرة ويفر منها. ولا الذي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمر خطر، وهو لا شك أنه عظيم مما يعلم الا بوقت فخلنا كله. لو وقع الذباب في اناء احدكم في ماء او طعام فليغمس ثم لم يقل. وهذه الغمسه يقع يعني ما في الشفاء الذي يعادل الداء الذي قال من شيء في اخر الداء وفي الاخر الشفاء. وجاء في وقت الجواز فانه يقدم الداء ويؤخر الشفاء، يعني إذا وقع الذباب في الإناء في ماء غيره فإنه يعني يقع إلى الجناح الذي به الداء ويرفع الجناح الذي به الشفاء. وهذا يمكن فإن بعضنا خلق الله تبارك وتعالى للمأمور خليفة الخمس الفواصل وزيادة عليها كذلك الوزن، الذي يخبر النبي أنه يعني يتبول في الحليب ترى. فبعض هذه الحشرات وبعض هذه الفواصل، فهذا من الفواصل هذه الحشرات، والنبي أخبر بهذا الصبر عنه. وخطير الآن أنه قد وجد في الميكروب الذي يحمله فيه ميكروب آخر مضاد له، فأنه عند غمسه ميكروب الآخر هذا أو المضاد له يأتي في الماء فيتعادل أو يقتل يعني ما يكون قد ألقى يعني من الداء. وعلى كل حال هذا الحديث لا شك أنه من أعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر عليه عرف ولم يكن هذا أحد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر ويعلم أن هذه الحشرة تحمل يعني هذا النوعين من الذي يضاد بعضهما بعضا، أن هذه الطريقة هي الطريقة التي يعني يتجنب بها ما يكون فيه من الدم. أما القول في حديث هذا يعني إذا استحضر المسلم يعني الطعام أو الإناء الذي وقع فيه الذباب فأصابه كله لم يستفد منه لم فهل يكون آخر من ذلك؟ تبدو أنه يعني ليس يعني فرضا لم يفرض النبي يعني يأكل الإنسان أو يشرب مما وقع فيه الذباب، فإذا ألقاه لا بأس بهذا، وإذا يعني أراد أن يصلح يعني هذا الشراب أو الطعام فأيضا هذا هو الطريق لإصلاح هذا الطعام. في بعض الأخوة من المدرسين الذين أتوا من بلاد الشام ذهبوا إلى بعض القرى في المملكة ونسمعنا هذا الحديث وتقدرونا وتقدروا الانتباه. ربما يتصور كيف يعني شغل مثل الإنسان الذباب بيجري في طعام أو في شراب ثم بعد ذلك ينقل ويخرج ويأكل الطعام حتى يتقدرونه. يقول لما عشنا في هذه القرى ورأينا كثرة الذباب وأنه لا يتخلص لنا لن يكن يتخلص لنا خط أن نأكل طعام إلا وقع فيه الذباب كل حين الشيء الشرعي في النوافذ والأبواب وكذا ونيجي نحضر طعامنا فلا نأكل ما ينأكل الذباب هذه لا نقدر. يقول فاضطررنا بعد ذلك أن احنا نفقد الحديد نغمسه وننقله ثم ناكل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. كتاب اللباس هذا كتاب جديد للجامع الصحيح ورحمة صاحب الجامع الصحيح رحمه الله قسم كتبه إلى قسم جامعه إلى كتب والكتب إلى أثر. فهذا الكتاب واللباس والزينة يعني ما يلبسه المسلم ما يجوز له نفسه ما لا يلبس. أولا أداب لا يحول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات النفس. والسؤال بالإنكار يعني من هذا الذي يحرم ما أخرجه الله تبارك وتعالى لعباده من الطيبات كل طيب قد أباحه الله تبارك وتعالى يعني لعباده وانا ما اقول كل من حرر زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وما يحرمه الله تبارك وتعالى في الطعام والشراب في الخبز اما خبز في طبع هذا الشيء واما ما يؤثره بعد ذلك من الخبز في الطعام او في البصر. واما اللباس فإن من تنعهم بعد ذلك أن هناك أشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأجل خبثها وأجل مشابهتها للكفار أو ذلك أنها لم ترى. ففي أمور من الألبسة يعني حرمت لي معاني من المعاني سيأتي إن شاء الله هذا يعني بتفصيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا بخيل. نعم، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يعني هذا بالأمر هنا التوجيه اللي بحصل في غير إسراف ولا بخيل يعني ما كان عنه الإسراف وهو بجعلة الحد ولا مخيلا هي الخيلة أن يحترم الإنسان بعض شراب أكلت وشربت وصنعت تكبرا أو يلبس ليختال بلبسه قال في غير إسراف ومخيف سمح الله وكل واشتغل ولا تسرح إنه لا يحب المسرف. فيأكل الإنسان ما يشتهي من الطيبات ويشرب ما يشتهي من الطيبات التي أحبها قبح الله عز وجل ويلبس يعني ما يشتهي مما لم يحرمه الله تبارك وتعالى إذا كان غير مسرف إذا جاوز الإسراف المخيل بس ترك الإسراف هذا الذي حرمه الله المخيل ليكفينا. نعم. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان أو اثنتان سرق أو مخيل. نعم نفس الحديث كلام ابن عباس قال: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك خطرتان إسراف أو مخيل. إذا بعد ابتعدت عن الإسراف وابتعدت عن الخيلاء فكل ما شيء واشرب ما شيء والبس ما شيء. حد الإسراف مجاوزة الحد قد يكون يعني في وقت من الأوقات يعني قد يكون أن يكون الإنسان ثوبين وثلاثة هذا من القصر وأربعة ولكن أن يكون قصده أن يلبس اللباس مرة واحدة ثم يمسكه الإسراف وأن يكون له بعد أيام السنة أسواق بعد أيام السنة كل يوم له ثوب. طبعا يعني أيضا الإسراف تحدد وخير أعمار تكبر به. إذا كان غير مسلم من غير مجاوز الحد، الحد هنا فإنما يعني يعلم في رفع الناس عن الحق لتكبر الشيء ولا كلام الإسلام. ممكن يكون هذا الشيء ولا كلام يقول الله. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه فينام. هذا حديث عظيم. لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ثوبه فينام، هذا اعظم حقوق الذي ينظر الله اليه، بمعنى أنه الله تبارك وتعالى يتجر في شيء إن جر ثوبه في يده لابس مياه أو في يده جره محتالا في الثوب، فهذا تكبر الله لا يحب أن يتكبر سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الكبرياء والجاهل وعظمة الجاهل والكبرياء والجاهل، فمن نزعني واحدا منهما أخذته في الناس ولا أولى، وأعظم ما ينقذه الله من كبر. باب من جر ازاره من غير خيلاء. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير بن معاويه حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. هذا لما النبي قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فقال يا رسول الله يعني إني لا أتعاهد إزاري وإنه لا يدخل في جانب، يعني أحنا جانب الإزار يفلت من حجاب الدين فيشق على الأرض من غير أن يخطب من غير أن يتفقه الأرض، وقال له لا نتعهد ذلك لا نكون يعني على طول مسافر، فقال له يا رب لست ممن يشعر يعني ان ربك مطبوع على التواضع خلق الحسن ومثله لا يتكبر، فقال يا رب مو مثل ذلك لست انت ممن يشعر ما فالذي ابو بكر لا يتعمد ان يجر صوته ولكن يقول احيانا ينفر إلا أن أتعاهد ذلك أفضل له بعد ذلك وأكون قد يعني الإزار يعني صار الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مو ممكن تفعل. وهذا الشهادة النبي بن أبي رضي الله تعالى عنه بأن من كان في مثل ذلك فجر ثوبه ضحكة منه يعني ونسيانا دون تعمد لهذا ودون أن يكون خاص بالكذب فهذا علي إن شاء الله. حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجري عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. تعريف أبي بكر كذلك أن النبي شر ثوبه دون أن يكون هذا تعرضا له، أن النبي سمع أن الشمس كسفت فقام فزع النبي يجر ثوبه يجر إزاره يعني من فزعته وقومته السريعة ثم قام صلي بما استطاع الى الصلاه بما استطاع ربك ازاره وصلى ركعتين حتى انزلت الشمس يعني انتهى الكسوف ثم خطب الناس فقال ان الشمس والقمر اتان من هذه الماء لكن كالدخان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فصلوا اذا رايتم يعني كسوف الشمس او كسوف القمر فاسعوا للصلاة حتى ينزل الإمام. طبعا خرعت بهذا الحديث يتذكر هنا بين أن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم جر ثوبه يعني جر الثوب وقع على الأرض جار وقع على الأرض فقال النبي يجره وهو يمشي يعني مسرعا ينادي في الناس الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة ويصلي الصلاة والسلام. باب التشمر في الثياب. حدثني إسحاق أخبرنا أبو شميل أخبرنا عمر بن أبي زائد أخبرنا عون بن أبي جحيف عن أبيه أبو جحيف قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. على حباب من قام شمرا في الشتاء تشمير هو أن يرفع الإنسان يعني كم ثوبه أو طرف ثوبه من السلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى الصلاة في الحج وجاء إلى خرج بلال يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم فركز العنزة والعنزة حديدة لها يعني سن مدببة كان يركز أن يصلى في أمامه في الصلاة في سترة له فوضعت العنزة يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي شمرا لكن يتوضا صلى الله عليه وسلم فخرج شمرا فصلى للناس صلى الله عليه وسلم لكن هل صلى وهو يعني مشمر يعني ثوبه رافعه عن يعني ذراعيه يبدو خرج مشمرا يعني من سرعته بعد الوضوء لكن النبي نهى عن كف الثياب نهى عن كف الثياب في الصلاة وكفها يعني ضم بعضها إلى بعض فمن صلى بشيء يعني صلى في يجب أن يعني يسفل ثوبه ولا يحفظ ولا يرفعه في وقت الصلاة. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. يعني شديد من وعي الشديد بسبب الله النبي قال ما أسفل من الكعبين في الإزار في النار يعني أن الحد حد لبس المسلم في إزاره أو رجاله أن يصل إلى الكعبين والكعبين العظيمين بارزين على جانبي القدم وقال إذا زائد ونزل أسلف في النار وفي النار طبعا صاحبه مشهد الاتصال عن زائد وإنما صاحبه في النار يعني يعذب صاحبه في النار إلى يعني أسفل إزاره تحت يعني كعبين هذا يستوي فيه المتكبر وغير المتكبر يعني خلق بالله مرمونا السلام من الكعبين في النار أما من جر ثوبه وأسفل ثوبه تحت الكعبين جرفنا فلا يكون في ذنبك ذنب الإسفال هذا وذنب الخيلة. نعم. باب من جر ثوبه من الخيلة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا والبطر هو الخيلة تعالى لنا. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال شخص لما كان خبنا تتفضل صنع الله به هذا الكلام قال بينما رجل يمشي مسلما إزاره موكلا رأسه وتبجيل الرأس هو تسكير الشعر يعني إنكار شعره تعجبه نفسه مع تعجبه نفسه يعني معجب يعني نفسه خفف الله في الأرض فهو يتجلجل فيها يوميا ومعنى يتجلجل يعني يضطرب اضطراب شديد في داخل الأرض صعودا وهبوطا فيها ويظل في هذا العذاب ليوم القيامة ليوم القيامة ويعذب هذا العذاب الشديد بهذا الكبر بمجرد أنه تكبر بجر ثوبة الثورة وأنه أعجب في نفسه مرجي الشعر طبعا تبجيل الشعر وشيء يكن لكن بالكبر كن كبر إلا فقد ومن قرر أن يكون الشعر قد يكبر لكن إذا كان يعني مرجف شعره كبرا وخيلا ومسر إزاره خيلا ويمشي تعجبه نفسه هذه كلها جمع هذه الأمور يعني كبرا فأخذه الله عز وجل فرفع عن هذه الأرض قال خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأيام حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر ازاره خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. نحن ان شاء الله في هذا الحديث حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شبابه حدثنا شعبه قال لقيت محارب بن الدثار على فرسه وهو ياتي مكانه الذي يقضي فيه فسالته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيله لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا. أكف رسول الله تعالى ذكره بالحديث هذا قال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل خص الإزار؟ قال ما خص إزارا ولا قميص يعني أن كل ما يلبس من جلباب أو إزار أو قميص جلباب من الجهات ليس للنساء يعني أي ثوب يلبس ويجره صاحبه على الأرض شفيه هذا الرأي أمر الله تبارك وتعالى إليه يوم اللهم صل وسلم على محمد.